بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتكلمنا عن المن، وقلنا إنه مادة تشبه العسل، ينزلها الرب عز وجل من السماء ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، وتشبه أو يشبه طعمه طعم العسل بالقشدة، وهو موجود في العراق وموجود في تركستان بأكثر مما في العراق، وحول تركستان يقل كذلك. ذكرنا هذا. نعم. وهو حلوى لذيذة، ويطلق اسم المن أحيانا على كل نعمة من الله تبارك وتعالى بها على عباده، هذا كثير. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكم أتى من المن، وسمي منا لأن الإنسان لا يتكلف في إيش، لا في زراعة ولا سقاية ولا حرث، يجده جاهزا لا مؤونة له، لا ببذر ولا بسقاية ولا بعلاج ولا تعب. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماؤها أي الكمأة شفاء للعين، شفاء للعين. نتابع إن شاء الله تعالى. هذا المن هو المشروب، ثم من الله تبارك وتعالى عليهم بإيش؟ بالمأكول، وهو السلوى. السلوى طائر عند المفسرين وعلماء اللغة، هو السمانة. قال ابن عباس: بل هو السمانة بعينه. هل هو يشبه السمانة أو قال ابن عباس: هو السمانة بعينه. تحشره عليهم ريح الجنوب، يأتيهم من جهة الجنوب. كان بنو إسرائيل يختارون منه السمين، فإذا جاء منه سمين وهزيل أخذوا السمين وتركوا الهزيل، فكان الهزيل يذهب حتى إذا سمن عاد إليهم. شوف الإكرام، ومع ذلك يعني. وإذا كان المن ينزل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على شكل طل ندى، فإن السلوى قد تأتيهم مساء، فكان في الصباح العسل أو المن، وفي المساء اللحم والطير، بل كان يأتيهم بكرة وعشية. السمانة الطائر المعروف، المن ينزل بوقت معين، والسلوى تأتي غالبا عند المساء، وأحيانا تأتي صباح ومساء حسب حاجتهم وحسب طلبهم. ثم خاطبهم الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيب هو الحلال، وقال العلماء: الطيب ما جمع ثلاث صفات، أن يكون حلالا وهذا الأصل، وأن يكون لذيذا، وأن يكون رخيصا. لذلك قالوا: أطيب الطيبات إيش؟ الماء، فهو حلال وهو رخيص وهو لذيذ، خاصة إذا كان الإنسان إيش قد أصيب بعطش، لا ألذ إيش من الماء البارد، ألذ من الماء البارد على العطش. نعم. الحلال الطيب الذي ينبغي أن تقوم بشكره، ولكنهم عصوا ولم يقابلوا هذه النعم بالشكر المطلوب منهم. ثم قال تعالى وما ظلمونا. إذا أعرضوا عن الشكر وعصوا هذا لن يضرنا شيئا نحن، لأن الله تبارك وتعالى عزيز لا يضره شيء، لا تضرنا معصيتهم ولا تنفعنا طاعتهم، وإنما إيش لإيش بأنفسهم. وما ظلمونا أي ما فعلوه من القبائح لم يضرنا ولن يضرنا كذلك. وإن وما ظلمونا وإنما وقع الظلم على أنفسهم من أنفسهم، سيكون عقاب ظلمهم في الآخرة هذا الأساس، وقد تقطع عنهم الأرزاق إيش في الدنيا بعدم الشكر. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يسلب النعمة عنك إيش إن لم تشكر هذه النعمة. نعم ينقطع الذي كان يأتيهم بلا مشقة الرزق يأتيهم ولا كلفة. ثم هذا الحلال من المن ما السلوى لا كلفة فيه، ثم هو إيش لا حساب عليه في الآخرة، لأنه حلال محض من الله تبارك وتعالى فلا يسألون عنه. بينما المال العادي قد تسأل حتى عن شربة الماء البارد، أما ما أتى من من أو سلوى فلا حساب عليه لأنه حلال صرف أكرم الله عز وجل به عباده. ننتقل الآن إلى بيان حال أخرى من أحوال بني إسرائيل في التين وعناية الله تبارك وتعالى بهم في هذه الهجرة رغم هالعصيان المتكرر ثم يتوبون، يعني الله تبارك رحمه. أصابهم الظمأ صحراء، فعادوا إلى موسى يلومونه، نحن لولا أنت أمرتنا بالخروج كنا في أرض مصر التي تكثر فيها الأمواه والأنهار، ما كثير لهنا ما في ما في نشطة. لاموه وصاروا يجهرون بالندم، أحيانا يتهامسون، الآن بدأت إيش يسمعون هذا لموسى عليه وعلى نبينا يلومونه، أنت أخرجتنا من الأرض الخصبة المتدفقة بالمياه والأمواه إلى هذه الأرض الجذباء تريد أن تهلكنا. نعم، فاستغاث موسى بربه تبارك وتعالى واستسقاه كما قص الله عز وجل علينا ذلك بقوله في سورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه. لاحظة استسقى موسى، ما حط طلب السقيا غيره، شوف على القلوب القاسية. وإذ استسقى موسى لقومه، مش إله لقومه، كثير دقيق التعبير، لقومه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، أي الفاء بسموها فاء الفصيحة تنبئ عن شيء محذوف قبلها، يا رب اسقنا فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني فضرب موسى العصا أو الحجر بعصاه فانفجرت. قلت لك على فيه فعل محذوف مقدر فسموها الفاء الفصيحة، أفصحت عن شيء مقدر مخفي قبلها. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا مفسدين، إفساد هو العثو وأعلى الفساد. هنا تذكير لبني إسرائيل بنعمة أخرى وهي الإتيان بالماء. هذه النعمة جمعت ثلاث نعم، الري أو الري من العطش أعطاهم فضل، وكون العيون اثنتي عشرة عينا، نعمة ولا ما هي نعمة؟ لو كانت عين واحدة وهم يعدون يعني قرابة المليون أو يزيدون صعب، فهي إيش كذلك نعمة ثانية، ليستقل كل صبط بعين مستقلة فلا يتدافع. والثالثة كون السقي، كون السقي في مظنة عدم تحصيله، يعني هم في أرض من النادر أن تنفجر منها إيش العيون، أرض صحراء، فأرض ما في أحد يظن أنه سيكون فيها عين ماء تنبع واثنتا عشرة عينا وإيش الري، وإذ استسقى موسى لقومه، صريح لأن الذي طلب السقيا موسى وحده. ولمن؟ ما شارك قومه في الدعاء، انتظروه. لماذا؟ أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر كرامة موسى لهؤلاء الجفاة. وحدك استسقى وحدك. وكذلك كان استسقاء نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك وحده يوم الجمعة على المنبر، لما دخل الأعرابي وتعرف يا رسول الله هلك الزرع والضرع فادعوا الله يسقيه، فالنبي إيش دعا على المنبر وحده، وجاء المطر وهو إيش؟ وهو على المنبر. لماذا؟ لإظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقوله لقومه، نعم حديث الصحيحين الذي ذكرنا، استسقى موسى لقومه، يدلك على أن موسى لم يصبه العطش، هو شبعان، لم يصبه العطش، لأنه خرج في تلك الرحلة بأمر الله، فهو مؤمن أن الله تبارك وتعالى سيحفظه وأنه سيصل ببني إسرائيل إلى الهدف الذي قدره الله تبارك وتعالى، لذلك ما أبدا. ولذلك وقاه الله تبارك وتعالى أن يصيبه جوع أو عطش أو كلل، وذلك شأن الأنبياء، إذا كلفوا بمهمة لا يصيبهم ظمأ ولا جوع ولا كلل. ألا ترون في حديث الوصال لما وصل النبي الصوم يوما ويومين وثلاثة أراد الصحابة أن يقلدوه فقال إنكم لا تستطيعون، ثم قال لهم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، في غذاء رباني روحاني. إذن الطلب كان من موسى وحده، طلب موسى من ربه الاستسقاء وذلك عن طريق المطر، يا رب اسقينا ويا رب. نعم السقيا لما أنت تعمل الاستسقاء تنتظر إيش؟ سقوط إيش؟ وما خطر ببال أحد أن يكون الاستسقاء من إيه؟ من المكان الذي منعت فيه الماء، من الأرض، من الأرض. والله قادر على أن ينزل على بني إسرائيل بدعاء موسى المطر والاستسقاء، ولكن الله تبارك وتعالى أرادها معجزة خارقة للعادة ليريهم آياته وليريهم كرامة النبي موسى عليه تبارك وتعالى، فأعطاهم الماء من الذي تحت أرضه، إظهارا للإعجاز وإكراما لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لإظهار كرامته. فكان ما أعطاهم من تفجير الحجر بالماء أعلى من الإجابة بإنزال المطر، أعلى في الإعجاز. ويأتي هنا جواب الاستسقاء، فقل نضرب، طيب طلبت المطر فقل نضرب بعصاك الحجر. هنا سؤال واقع ينبغي أن يسأل، اضرب بعصاك الحجر، من الذي يتأثر بالضرب، العصا أم الحجر؟ اضرب الحجر أنت بالعصا، مش اضرب العصا بالحجر. فعندما تضرب تريد أن تكسر العصا تضربها بإيش؟ نعم الذي يتأثر بالضرب لا شك في هو العصا، لا شك تتحطم، والحجر لا يصيبه شيء إذا كان صخرة خاصة، ولكن مراد الله تبارك وتعالى وقدرته أراد أن يكون هذا كما ذكرت معجزا. ولذلك الشاعر شو بيقول؟ بيقول أيا هازئا من صروف القدر، أيا هازئا من صروف القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، جاء على نفسك، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ لكن الله تبارك وتعالى كم أراد أن تكون معجزة. ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ مثل نعم نعم، لما يريد يعيب على إنسان يقول له انطح صخرة، يعني إيش مرة افعل. نعم. وقوله تبارك وتعالى لموسى اضرب، لماذا أتى بإضرب؟ ليعلم العبد أو العبيد ربط الأسباب بالمسببات، يعني لابد أن يكون لك كسب ولو إيش، بس حتى تتعلم سبب. الله خالق إيش قادر أن يخلق بلا سبب، لكن حتى يعلمهم أن يربطوا الأسباب بمسبباتها ليصلوا إلى المراد. سنة كونية لابد أن تأخذ بالأسباب، وليترتب على ذلك الثواب والعقاب في الآخرة. فانفجرت منه 12 عينا، أي انبجست وانسكبت هذا الانفجار. كان خروج الماء يبدأ رشحا ثم يكون انسكابا بعد ذلك، يبدأ رشح قليل ثم يشتد. وكان موسى يضربه إذا نزل مسافر، يضرب الحجر فيتفجر، انتهى الشرب خلصوا يضربه فيقف، ضرب عند السقي وضرب عند ايش يجف. قال عطاء بن ابي رباح كان يظهر في كل ضرب مما يضرب الحجر موسى بالعصا، العصا نفسها التي ايش كان قلبت افعى، نعم، يظهر كثدي المرأة، يخرج من الحجر ما يشبه الثدي، فيبدأ بالتعرق ثم يسيل ثم ينفجر. وكان للحجر 4 أوجه، يخرج من كل وجه 3 أعين 3 أفداق، فمجموعة إيش 12، لكل سبط على عدد أصباط بني إسرائيل حتى لا يختلفوا، لأن العدد كما ذكرت كثير، إضافة إلى كان أنه كان بينهم عصبية، بين الأصباط كان في خصومة، حتى إن بعضهم لم يكن يتزوج من الصبط الآخر لمنافسة، فلو ازدحموا على عين واحدة قد تؤدي إلى مشاكل. ولذلك الله تبارك وتعالى رحمهم، كان عندهم مباهات بحيث لا يتزوج صبط من صبط، كثير هذا يحدث إلا نادرا. قد علم كل أناس مشربهم، أناس أي كل ناس من سبط من الأصباء، كل سبط أناس عرفوا مشربهم. والمشرب موضع الشرب ليستقوا ويسقوا دوابهم، شرب وسقاية الدواب. وكل ذلك كان من وجوه الإعجاز، فظهور الماء معجز وخروج الماء الغزير العظيم من الحجر الصغير معجز، وخروج الماء بقدر حاجتهم حتى يستقوا معجز، وخروج الماء عند الضرب بالعصا معجز، وانقطاع الماء عند الاستغناء عنه، كل ذلك إعجاز، كل إعجاز، نعم معجز خالص كذلك. ثم أمرهم الله عز وجل بالشكر، تفضلوا اشكروا الشكر لما أعطاهم من المأكول والمشروب. وفيه إشارة إلى ما تقدم من الإنعام بالطعام، قال كلوا واشربوا ماء واشربوا المن وكلوا من السلوى، ثم هذا الماء الذي شربكم منه وسقي دوابكم كذلك، كلوا واشربوا من رزق الله. هنا كلوا واشربوا من رزق الله، لماذا قالها؟ قد يكون الإنسان في حالة الاضطرار يستجيب للشكر، يا رب حاضرين، يا رب يا رب، فيهم في شدة، ولذلك قال لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني إياكم إذا زالت عنكم الشدة أن تعودوا إلى إيش؟ إلى فسادكم وإفساجكم، لأنه أنت في حالة الشدة قد تخلص في الدعاء يا رب يا رب، فإذا كشف عنك ترجع إيش؟ تعود إلى الفساد والمعصية لا قدر الله. ولذلك الله يعلم منهم ذلك، فقال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إيه نعم، لأن الإنسان من عادته إذا استراح وكثر ماله أن يطغى، أن يطغى يبتعد عن الحق. ونعم والله يعلم أن بني إسرائيل أسرع الناس إلى هذه العادة، إذا استراحوا يعود إلى فسادهم، ولذلك حذرهم: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا الماضي من عثية الثلاثي أو عتى، عثية يعثى مثل رضي يرضى الوزن في الوزن، هذه لغة أهل الحجاز التي نزل بها القرآن الكريم. والمصدر العثيو، العثيو العثيو في اللغة أشد أنواع الفساد، فساد مركب، هذا العثيو أشد أنواع الفساد. ولذلك يقول ابن المنير في كتابه التيسير العجيب، نعم في غريب القرآن، في تفسير الغريب: تعثوا من العثي وذاك أشنع، تعثوا من العثي وذاك أشنع جنس الفساد كله وأبشع. العثي أشد أنواع الفساد وأبشع. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فصار المعنى: لا تنشروا فسادكم في الأرض وتكونوا قدوة سيئة للناس، يعني أنتم بطبيعتكم يعني، فلا تزيدوا نعم الفساد فسادا. يقال عثى إذا نشر الشر، عثى فلان أي إذا نشر الشر والفساد وأثار الخبث أو الخبث، كل صفات الذميمة. يقول البروسوي: ورغم أن الله عز وجل أدبهم بصوت الغربة، الغربة صوت الكرباج، فقد أدركهم بالرحمة في وسط الكربة، تلاهم بالتيه لكن أعانهم ولا ما أعانهم؟ أعانهم، أعانهم بالمن عليهم بالمن، وسلاهم بالسلوى لحم الطائر. تبوا بقى هاللفظة التربوية ما أجمل. وهكذا اختيار الرب وشأنه تبارك وتعالى، اختيار الرب لك، اختيار الرب لك ما يختاره هو أفضل من اختيارك لنفسك، لأنه إذا اختار لك شيئا أعانك، وإذا اخترت شيئا لنفسك وكلك إليه. فهم التعبير دقيق، لما يبتليك هو بعينك، أما أن تزج أنت نفسك بالبلاء فيدعك إيش لنفسك. اختيار الرب لك خير، خيرا مما تختاره لنفسك. ولذلك قال صاحب التحرير والتنوير: وما أدخلك الله فيه من البلاء، يعني تولى إعانتك عليه بذاته تبارك، أعانك الله عليه، وما أدخلت نفسك فيه وكلك إليه، فلا تكفر نعمة الله عليك فيما تولاك به من ذلك. يعني إذا أصابك بشدة أو بلاء أو فقر أو مرض أو ضعف، فاعلم أنه إيش؟ أن اختار لك أفضل مما تختاره أنت لنفسك، قد يكون في ذلك حكمة. إذا ابتلاك أعانك، وإذا أنت ألقيت نفسك في البلاء وكلك إلى إيش؟ إلى نفسك، وكلك إلى نفسك. نسأل الله عز وجل السلام. وقد ختم صاحب تفسير المنار كلامه عن بني إسرائيل لما قال الله عز وجل لنبيه: فلا تأس على القوم الفاسقين، لما دعا عليهم موسى وندم، فقال له: لا تندم، هؤلاء يعني فاسقون. كلمة والله أعلم مأخوذة من علم الاجتماع الذي ذكره الشيخ المشهور هذا الإسلامي مقدمة ابن خلدون، والله أعلم مأخوذة منه، لأنه العبارة من علم الاجتماع. يقول: إن الشعوب على التربية التي تنشأ في مهد الاستبداد، لما شعوب تظلم ويستبد السلاطين بها وتساس بالاضطهاد والظلم، تفسد أخلاقها وتدل نفوسها ويذهب بأسها. ما عاد فيها نخوة للجهاد. ثم قال: وهكذا أفسد الفراعنة فطرة بني إسرائيل في مصر، وطبع عليها طبع الذل، فعلينا، يقول صاحب المنار، أن نعتبر بهذه الأمثال التي بينها الله عز وجل، ونعلم أن إصلاح الأمم بعد أن فسدت بالظلم والاستبداد والطغيان إنما يكون كيف؟ بإنشاء جيل جديد يجمع بين حرية البداوة وعزتها واستقلالها وبين معرفة وعلم الشريعة والإلمام به، علم وخلق، علم وخلق. لو تبني مدرسة هون طولها مثل هون والإيش مكتب النجمة، والقائم على شأن هذه المدرسة لا يحسن التعليم، هل استفدت من ضخامة المدرسة؟ لذلك نحن في العالم الإسلامي نرى جهلا فننشئ مدارس، ونرى مرضا فننشئ مستشفيات، فيزداد المرض ويزداد الجهل. بالله عليكم، هل التعليم من 30 سنة أو 40 سنة مثل التعليم مثل الآن؟ والله كنا لما نقرأ اللغة العربية ونخطئ كان المدرس هذا حنك، هذا والله يرجف من قهره. ايش قد يخاف الطالب لما يشوف استاذه عم يرجف من قهره لانك اخطأت في اللغة؟ ايه والله. وكان يأتيك بالسؤال، لو اطلقت الان على استاذ جامعة والله بتلبى. يعني اذكر موضوع طلبه منا مدرسنا في نعم، قال اكتبوا موضوع فيها شو هو الموضوع يا استاذنا؟ قال اكتبوا اشعر الشعراء 4: امرؤ القيس اذا ركب، والنابغة اذا رهب، والاعشى اذا طرب، وزهير اذا رمي. وان لا يقل الموضوع عن 15 صفحة فولسكاب كبيرة. اعطي لي هذا السؤال ان الى استاذ جامعة، والله لا يستطيع الا اذا الم بقى بالشعر الجاهلي امام ايش؟ امام كامل. لانه بدك تعرف كل شاعر من هؤلاء الشعراء 4 بايش تميز، وتأتي بامثلة وعلم. ولذلك لابد من علم وخلق، ولذلك قال لك ايش؟ اخلاق البداوة، فيهم شدة، فيهم بأس، فيهم عزة. ولذلك الاسلام اين نزال؟ على البيت العتيق، لانه اهله ما ايش؟ ما خضعوا لسلطان في كل تاريخية، بقيوا ايش؟ اعزة. الله اعلم حيث يجعلوا. ثم عمر تربية الأخلاق أطول من عمر تربية العلم. أنت بجوز 5-6-10 سنين تختم أكبر علم، لكن الخلق يحتاج يكون متسلسل التربية، ما بيجي فجأة. نعم. إنما يكون بإنشاء جيل يجمع بين حرية البداوة واستقلالها وعزتها، وبين معرفة الشريعة وتعلمها وتعلم فضائلها والعمل بها. من الذي كان يقوم في العصور السالفة بهذا؟ كان الأنبياء. لذلك بتلاحظوا كل إيش؟ كل قوم فيهم إيش؟ فيهم نبي. ثم أتى الأستاذ، ولله المثل الأعلى، أستاذ كل الجامعات، النبي. نعم، كان في كل أمة نبي. ثم جاء كبير الأنبياء مثل كبير المهندسين، ولله المثل الأعلى. طيب، ذهبت النبوات، من الذي يقوم بهذا بعد أن ختمت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقوم بها من سار على طريق الرسل والأنبياء وعلى رأسهم محمد. ورث الأنبياء بقى، مش حي الله واحد يعني. لا، نعم. وإن يقوم بها الآن، نعم، العالمون بسنن الحياة والاجتماع، المتصفون بالصدق والعزيمة والبصيرة والإخلاص ونية الإصلاح وإيثار كل ذلك على جميع شهوات الأنفس. لذلك المخلصون الأخوة المبشرين، سامحوني، أحيانا يبقى في القطب 30 سنة يبشر بالنصرانية. هل تجد يعني عالم مسلم يبقى 20 سنة في القطب يدعو الناس؟ لا والله، إلا ما رجل، ويدعو إلى ضلالة ذاك وإلى كفر. ومع ذلك لابد من تحمل المشاق وإنما يقوم بذلك من يستوي عنده القصر والكوخ. أما شفت الداعي أو الشيخ بقى المرفة والسيارات والخدم هذا ما يضمن. ولذلك كان يعني كان إيش بيقولوا علماء كان من علماء قالوا كان إن الله يكره الحبر السمين العالم اللي إيش الممتلئ يكون ما شغل يعني ما شغلت باله أحوال المسلمين. نعم. والآن تعالوا ننتقل إلى صورة جديدة من صور سوء أدبهم أدب بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك ما قصه الله عز وجل علينا في سورة البقرة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا مصر قراءتان فإن لكم ما سألتم لن نصبر على طعام واحد. هذه الآية عند المحققين انتقال من تعداد النعم التي كان الله يعدها عليهم إلى بيان سوء اختيارهم حتى في شهواتهم. كيف اختيار سيء، والاختيار دليل على عقل اللبيب. لما تخير بين أمرين وتختار شيئا دون، يعني بقدر الناس عقله، وإن اخترت إيش الأعلى، الاختيار دليل على إيش، على عقل اللبيب كما قال الحكماء. مما دفع بعض المفسرين إلى القول عن بني إسرائيل لما طلبوا هذا الطلب بصل إنهم كانوا نتانا، يعني نفسيت النتني، أهل كراث وأبصال وأعداس. نعم. فنزعوا إلى عكرهم نفوس شهوات، فمالوا إلى عكرهم السوء، واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم، فقالوا لن نصبر على طعام واحد. وجميل قول أهل التفسير في هذه الآية، قالوا إن الله عز وجل أراد أن يرفع قدرهم فأنزل عليهم المن والسلوى، ولكنهم لما كانوا في السابق مستعبدين لفرعون ولقوم فرعون، والظاهر أنهم ألفوا وأحبوا حياة العبودية واستطعموها، طلبوا عندئذ طعام العبيد. طعام العبيد نشأوا في العبودية من بقل وقثاء وفوم وعدس إلى آخره. قال صاحب المنار كان بنو إسرائيل يظنون أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد خدعهم بإخراجهم من مصر، أنت خدعت وجئت بنا إلى البراري لإهلاكنا، ولذلك دأبوا على إحراجه وعلى إعناته والإكثار من الطلبات، منها ما يعني يستطاع ومنها ما لا يستطاع. لماذا؟ حتى يشعروا بالملل فيعود بهم إلى إيش؟ هذا الذي يريدونه. ولذلك انظر إلى قوله من نص لن نصبر على طعام واحد، حيث عبر القرآن عن عدم صبرهم بلن، يعني المعنى ليأتي لن كما تعلمون تأتي للدلالة على الزمن المستقبل. فكأنهم قالوا يا موسى إنه لن يبقى لك أمل في بقائنا معك، لا الحين ولا في المستقبل، طالما أبقيتنا على طعام واحد، فإذا كانت لك منزلة عند الله عز وجل فادعوا ربك إيش أن يعطينا من كذا وكذا، والبصل كما تعلم. هذا الطلب يفسر لنا إنما أرود ذلك إعناتا وإحراجا، ويدلك على أنهم إنما يريدون الخلاص من تكاليف الجهاد والعودة إلى مصر تحت ذل العبودية. هذا الذي إيش الذي أرادوه أن يعنتوا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقولهم على طعام واحد، الطعام يطلق في اللغة على ما يطعم ويشرب، وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا. هذه الآية كما تعلمون نزلت في من شرب الخمر ومات قبل التحريم. الخمر قبل أن تحرم كان المسلمون يشربونها، فلما نزل التحريم تساءل بعض الناس ما مصير ما حال من مات قبل إيش أن ينزل التحريم وهي في بطنه، وكذلك الميسر، ميسر الأقداح واللحم كانوا يأكلون قبل أن ينزل تحريم الميسر، كان ما حال هؤلاء قبل، وكون المشروب طعاما لذلك فيما طعم. المشروب الخمر ليس مأكل لكن بهذا اللفظ، وإنما سمي لأن طعمه، الطعام يطلق على المأكول المشروب لأن طعم الشيء المشروب يكون في إيش؟ في الفم، يكون في الفم. لما حرمت الخمر قال الصديق رضي الله تبارك وتعالى: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وشربوا الخمر وهي في بطونهم وأكلوا الميسر، وكيف بالغائبين عنا أي البعيدين في البلدان لا يشعرون بتحريم الخمر وهم يطعمونها أي يشربونها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وسؤال الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه جميل، يدلك على إيش؟ يدلك على شفقته بالمؤمنين، ويدلك على أن السلف الصالح كان حريص على إيش؟ السؤال عن أدق التفاصيل فيما يتعلق بالحرام والحلال حتى يؤدوا ذلك على أكمل وجه، حرص على الاستقامة وخوفا من نقصان الثواب. نعم، ولذلك كان أصحاب رسول الله مثل أبو بكر يخافون نقص ثوابهم ويخافون عدم كمال الاستقامة. ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ابن أم مكتوم كان أعمى، قال الآية نزلت ما بيستوي من جاهد ومن غير المجاهد، فقال: يا رسول الله أنا أعمى، يعني كيف الحال؟ فأنزل الله عز وجل قوله: غير أولي الضرر. غير، ولما القبلة كما تعلمون تحولت من المقدس إلى هنا، فقال الصحابة: إيش حال الذين ماتوا وكانوا صلاة؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.